الكون يشهد له، وقصورا تتهدم ونيران ادعوا ظلما انها مقدسه تنطفئ، فلا بد ان تدرك ان هذا الكون بهذه الصوره انما يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصوره قال الله تعالى فيها عن قريش الذين ماتوا على الكفر، قال فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، اي يعرفون انك حق ولكنهم يجحدون بهذا الحق الذي ساقه الله تبارك وتعالى على يديك. ايها الاخوه، ان شاء الله في الاسبوع القادم سوف نتناول مزيدا من هذه الامور، لان احنا عايزين ندخل بقى الاسبوع القادم هنخلص ان شاء الله المرحله السابقه على وعي الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان نبدا نتكلم بقى في اعماق الدين نفسه، لان كل ده هو ما سبق ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كبر ونضج وبقى له 7 8 9 10 سنين، كل ده الفتره قبل